بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه مذكرة في الفرائض على مذهب الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، أسميتها الرائد في علم الفرائض، كنت جمعتها ومليتها على طلبتي في معهد إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالرياض، وقد أظهر كثير من الطلبة والإخوان استحسانها وأشاروا علي بطبعها، فأجبتهم إلى ذلك، وأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى لعلمي بعظم المسؤولية وكبر التبعة، والله أسأل أن يوفقني إلى الإصابة فيما قصدت، وهو حسبي ونعم الوكيل. المؤلف محمد العيد الخطراوي رحمة الله عليه، المدرس بالقسم العالي من معهد إمام الدعوة الرياض المملكة العربية السعودية. هذا الكتاب الرائد في علم الفرائض نفع الله عز وجل به نفعا عظيما، واشتهر هذا السفر اليسير لأنه يدرس في دور الحديث، يدرس في دور الحديث، فاهتم طلبة العلم بهذا الفن المبارك الذي يتعلق بالتركات، فنفع الله عز وجل بهذا الكتاب مع صغر حجمه، إلا أن في طياته فوائد عظيمة ذكرها رحمة الله عليه. قال رحمة الله عليه: آثار وردت في الحث على تعلم الفرائض. قال: الآثار التي وردت بهذا الصدد كثيرة منها ما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاث وما سوى ذلك فضل، آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة. هذا الحديث ضعيف جدا، رواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي والحاكم، كلهم رواه من طريق عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، وهو ضعيف، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه فيه: في حديثه مناكير. وقال أبو حاتم: شيخ المغربي حديثه منكر، شيخ المغربي حديثه منكر. فالإفريقي ضعيف والتنوخي ضعيف جدا، فهذا الحديث ضعيف جدا. هذا هو الحديث الأول، لم يثبت، فهو ضعيف جدا. الثاني: روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإن امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، رواه أحمد والحاكم والنسائي، وكما سمعتم هنا وهو من طريق عوف ابن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة. قال بلغني، وفي رواية قال عن رجل عن سليمان ابن جابر الهجري عن ابن مسعود. وهذا الحديث فيه ثلاث علل. العلة الأولى الإبهام، إبهام رجل، فإن عوفا قال بلغني، وفي رواية قال عن رجل عن سليمان بن جابر. هذه العلة الأولى الإبهام، إبهام هذا الرجل، ما ندري من هو، ما ندري من هو. والعلة الثانية سليمان بن جابر الهجري مجهول، سليمان بن جابر مجهول. والعلة الثالثة الانقطاع بين سليمان بن جابر وابن مسعود، فهو لم يسمع من ابن مسعود، لم يسمع من ابن مسعود، سليمان بن جابر الهجري لم يسمع من ابن مسعود. إذن هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود فيه ثلاث علل. العلة الأولى من؟ إبهام الرجل. والعلة الثانية سليمان بن جابر الهجري مجهول، والثالثة الانقطاع. وزاد الترمذي رحمة الله عليه قال فيه الاضطراب. إذن كم علل عندنا؟ أربع علل، أربع علل. الترمذي يقول والاضطراب أيضا، الاضطراب. إذن هذا الحديث فيه أربع علل، فيه أربع علل حديث عبد الله ابن مسعود. وجاء هذا الحديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. انتهينا الآن من حديث من؟ ابن مسعود. انتهينا من حديث ابن مسعود فيه أربع علل. وجاء هذا الحديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم وإنه ينسى وهو أول ما ينزع من أمتي. هذا لفظ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، تعلموا الفرائض وعلموه وعلموه فإنه نصف العلم وإنه ينسى وهو أول ما ينزع من أمتي. أخرجه ابن ماجة والترمذي والدارقطني والبيهقي. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه مداره على حفص ابن عمر ابن أبي العطاف وهو متروك، هكذا قال الحافظ رحمة الله عليه في التلخيص، مداره على حفص ابن عمر ابن أبي العطاف وهو متروك، وهو متروك. قال يحيى النيسابوري كذاب، هذا حفص ابن عمر كذاب. وقال الإمام البخاري رحمة الله عليه منكر الحديث، منكر الحديث، حفص هذا منكر الحديث. وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به بحال، لا يجوز الاحتجاج به بحال، بحال. هذا حديث أبي هريرة من طريق من؟ حفص ابن عمر ابن أبي العطاف وهو متروك على قول الحافظ، وعلى قول يحيى النيسابوري كذاب، وعلى قول البخاري منكر الحديث، وعلى قول ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به. وجاءت طريق أخرى أيضا عند الترمذي لحديث أبي هريرة، هذا جاءت طريق أخرى من طريق الفضل ابن دلهم وهو لين الحديث. قال حدثنا من طريق محمد بن القاسم الأسدي كذاب، من طريق محمد بن القاسم الأسدي كذاب. قال حدثنا الفضل بن دلهم وهو لين الحديث عن عوف الإعرابي وهو ثقة، عن شهر بن حوشب وهو ضعيف، عن أبي هريرة. إذن عندنا حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي الطريق الأخرى فيها ثلاث علل. العلة الأولى محمد بن القاسم الأسدي كذاب، والعلة الثانية الفضل بن دلهم لين الحديث، العلة الثالثة شهر بن حوشب ضعيف. وأيضا زاد الترمذي عند إخراج لهذا الحديث قال وهو حديث مضطرب، وهو حديث مضطرب. واضح بارك الله فيكم. إذن حديث أبي هريرة جاء من طريقين، جاء من طريقين. الطريق الأولى من فيها؟ يا جلال، حافظ بن عمر بن أبي العطاف متروك، منهم من كذبه. والطريق الثانية فيها أربع علل: العلة الأولى محمد بن قاسم الأسدي كذاب، والعلة الثانية فضل بن دلهم لين، والعلة الثالثة شهر بن حوشب، والرابعة الاضطراب. واضح بارك الله فيكم. إذن حديث أبي هريرة ضعيف جدا، لم يثبت. عندنا حديث ابن مسعود فيه أربع علل، وحديث أبي هريرة من طريقين: الطريق الأولى فيها حبس، والطريق الثاني فيها أربع علل. واضح بارك الله فيكم. طيب، وهذا الحديث أيضا جاء من حديث أبي سعيد الخدري. جاء من حديث أبي سعيد الخدري عند الدارقطني من طريق المسيب ابن شريك، من طريق المسيب ابن شريك، قال مسلم وجماعة متروك الحديث. المسيب ابن شريك قال فيه الإمام مسلم وجماعة متروك الحديث. وفيه أيضا زكريا ابن عطية قال أبو حاتم منكر الحديث، قال أبو حاتم منكر الحديث. فحديث أبي سعيد ضعيف جدا، حديث أبي سعيد ضعيف جدا في هذا المعنى. إذن عندنا جاء من حديث ابن مسعود، وجاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث أبي سعيد، وجاء من حديث أبي سعيد. وهكذا أيضا جاء من حديث أبي بكرة، جاء من حديث أبي بكرة، رواه الطبراني في الأوسط من طريق راشد الحماني عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رفعه: تعلموا الفرائض، أو تعلموا القرآن والفرائض، تعلموا القرآن والفرائض وعلموها الناس، أوشك أن ياتي على الناس زمان يختصم الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. هذا حديث أبي بكرة، حديث أبي بكرة، وأرواه الطبراني في الأوسط في ترجمة علي بن سعيد الرازي، رواه الطبراني في الأوسط في ترجمة علي بن سعيد الرازي، الرازي. وراشد الحماني مقبول، ولكن علي بن سعيد الرازي هذا مجهول، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح. راشد مقبول، وعلي بن سعيد الرازي مجهول. وأيضا فيه محمد، فيه محمد بن عطية السدوسي، وهو ضعيف لكثرة خطأه، ضعفوا لكثرة خطأه. فحديث أبي بكرة أيضا ضعيف، حديث أبي بكرة ضعيف. طيب، هذا الحديث الذي عندنا الآن، تعلموا الفرائض وعلموها الناس إلى آخر، جاء عن كم من الصحابة؟ أربعة ولا خمسة؟ ها يا إبراهيم، عن ابن مسعود من فيه؟ ها؟ ما حضره قال إبراهيم. ها، حديث ابن مسعود من فيه؟ حديث ابن مسعود من فيه؟ تنسون؟ ها؟ الراوي المبهم الثاني سليمان بن جابر الهجري مجهول، الثالث الانقطاع بينه وبين ابن مسعود، الرابع الاضطراب. انتهينا من حديث ابن مسعود فهو ضعيف جدا. حديث أبي هريرة ها فيه من أبي العطاف ضعيف، ضعيف ولا متروك ولا كذاب؟ ضعيف ولا كذاب؟ كذاب، كذاب. ها، وجاء من طريق أخرى عند الترمذي فيها أربع علل، تذكرها؟ من يذكرها؟ ها يا أبي أويس، القاسم ابن محمد الأسدي كذاب، والفضل بن دلهم لين، وشهر بن حوشب ضعيف، أيضا الاضطراب، الاضطراب. طيب، بقي عن من جاء؟ الآن عن أبي سعيد عن لا عفوا سبق انتهينا جاء عن ابن مسعود عن أبي هريرة عن أبي سعيد ها قد ذكرناه ها يا عبد العزيز من فيه المسيب ابن شريك ما حاله متروك ومن أيضا ومن أيضا حديث أبي سعيد زكريا بن عطية ما حاله منكر الحديث من قال هذا أبو حاتم أبو حاتم قال منكر الحديث الرابع عن من عن أبي بكرة لا تنظر من فيه حديث أبي بكرة من فيه منهم محمد هذا لا تنظر محمد كثير عندنا السدوسي السدوسي ضعيف كثر خطأه وأيضا أشد من طريق من ذكره الطبراني في الأوسط علي بن سعيد الرازي ما حاله ما حاله لا تنظروا ما لكم تنظروا منكر ولا مجهول مجهول طيب مجهول انتهينا من حديث الثاني فهو حديث ضعيف جدا أيضا لا يثبت عن هؤلاء. قال رحمة الله عليه ثالثا روي كذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال من علم فريضة كمن أعتق عشر رقاب ومن قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة. هذا الحديث رواه سعيد ابن منصور في سننه من طريق سليمان ابن موسى الأشدق من طريق سليمان ابن موسى الأشدق وفي مصنف ابن أبي شيبة بلفظ من قطع ميراثا فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة. هذا اللفظ في مصنف ابن أبي شيبة السادس 242 السادس 242 بلفظ من قطع ميراثا فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة وهو حديث معضل سليمان ابن موسى الأشدق من الطبقة الخامسة من الطبقة الخامسة سليمان ابن موسى الأشدق فهو حديث معضل معضل. وجاء أيضا في سنن سعيد ابن منصور من مراسيل عمران ابن سليم من مراسيل عمران ابن سليم وهو ضعيف ضعيف وهو مرسل ضعيف مرسل ضعيف فهو من طريق النصر ابن شفي وهو ضعيف. إذن هذا الحديث إخواني في الله جاء من طريق سليمان بن موسى الأشدق وهو معضل وجاء أيضا من مراسيل عمران ابن سليم وهو ضعيف من طريق من؟ طيب من طريق النصر ابن شفي. واضح بارك الله فيكم. فعلى كل حال إخواني في الله لا يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحث على تعلم هذا الفن، فالأدلة التي جاءت المرفوعة كلها ضعيفة كلها ضعيفة، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء في ذلك، ما قال ذلك العلامة الألباني رحمة الله عليه في الأرواء، وهكذا شيخنا الإمام الوادع رحمة الله عليه. واضح بارك الله فيكم. وإنما جاءت بعض الآثار جاءت بعض الآثار في تعلم هذا الفن، صح هذا عن عمر وصح أيضا عن ابن مسعود وصح أيضا عن ابن عباس عن ابن عباس صحت هذه الآثار، وجاء عن غيرهم أيضا من أهل العلم أنهم كانوا يهتموا بهذا الفن يهتموا بهذا الفن. أما من حيث الأحاديث المرفوعة فلم يثبت في ذلك شيء، كلها ضعيفة، وقد علمتم الضعف فيها شديد الضعف فيها شديد. هذا ما يتعلق بهذا الفصل آثار وردت في الحث على تعلم الفرائض. واضح بارك الله فيكم. طيب قال رحمة الله عليه: علم الفرائض. ولا نقف؟ نقف ولا نمشي؟ بقي 5 دقائق من الوقت، لا بأس. قال: علم الفرائض. الفرائض جمع فريضة بمعنى المفروضة. الفرائض جمع فريضة بمعنى المفروضة، مشتقة من الفرض. مشتقة من الفرض، وهو لغة القطع والحز، يأتي بمعنى القطع والحز. ومنه فرض القوس، ومنه فرض القوس للحز الذي يقع فيه الوتر، يقال فرض القوس للحز الذي يقع فيه الوتر. إذن الفرائض تأتي بمعنى القطع، وتأتي بمعنى الحز، وأيضا تأتي بمعنى التقدير. الفرائض تأتي بمعنى التقدير، التقدير كقولك: فرض القاضي النفقة. فرض القاضي النفقة أي قدرها، قدرها، قدرها. ومنه قوله سبحانه وتعالى: فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم أي قدرتم، قدرتم. ويأتي أيضا بمعنى البيان. الفرائض تأتي بمعنى البيان. سورة أنزلناها وفرضناها، قال مجاهد، أي بينا فيها الحلال والحرام والنهي والأمر إلى غير ذلك. إذن الفرائض تأتي بمعنى البيان، تأتي بمعنى البيان. وسمي هذا العلم علم فرائض على التغليب، لاشتماله على التغليب، قالوا لاشتماله على التغليب، لأنهم كانوا يقولون في الزمن الأول القول في الفريضة كذا، القول في الفريضة كذا، فسمي هذا العلم فرائض تغليبا، تغليبا. وقال العلامة العيني رحمة الله عليه كما في شرح الكنز: سمي هذا العلم فرائض لأن الله سبحانه وتعالى قدره بنفسه، ولم يفوض تقديره إلى ملك مقرب، ولا إلى نبي مرسل، ولا إلى نبي مرسل. وبين نصيب كل واحد منهم بخلاف سائر الأحكام كالصلاة والزكاة والحج وغيرها، فإن النصوص فيها مجملة، بينتها السنة، بينتها السنة، كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. وإنما بينتها السنة، فهذه النصوص مجملة، جاءت السنة وبينت الصلاة وبينت الزكاة وبينت الحج. أما الفرائض فإن الله سبحانه وتعالى هو تكفل بذلك بنفسه سبحانه وتعالى، وبينها ربنا عز وجل، فأعطى البنت النصف، وأعطى الأم إما الثلث وإما السدس، وأعطى الزوج النصف أو الربع، وأعطى كذلك، ماذا بارك الله فيكم، الزوجة الربع أو الثمن، على ما سيأتي معكم، على ما سيأتي معكم. هذا ما يتعلق بعلم الفرائض. قال رحمة الله عليه: تعريفه هو فقه المواريث وما يضم إليه من حسابها. هذا هو تعريف علم الفرائض، هو فقه المواريث. وقوله هو فقه، الفقه لغة هو الفهم، الفقه لغة هو الفهم، وهو إدراك معنى الشيء، إدراك معنى الشيء. وفي الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. هذا تعريف الفقه لغة واصطلاحا في اللغة، الفهم. في الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. وقوله المواريث، أي العلم بقسمة المواريث، العلم بقسمة المواريث، والمواريث جمع ميراث، المواريث جمع ميراث، وأصله موروث، أصله موروث، فقلبت واوه ياء لانكسار ما قبلها، وخرج بالمواريث غيرها كالصلاة والزكاة، كالصلاة والزكاة. المهم تحملوا قليل، نحن الآن كل ما صعدنا لا بد نتوسع قليل، أخذنا الرحبية ولم نتوسع فيها، وأخذنا الفوائد الجلية كذلك، وأخذنا التسهيل كذلك، والآن نحن في الكتاب الرابع، فلا بد من جمود قليل. واضح بارك الله فيكم، وكل ما ارتقينا قليل كل ما زدنا في الفوائد. واضح بارك الله فيكم. طيب، هذا ما يتعلق بقوله المواريث، المواريث، والمواريث جمع ميراث. قوله ما يضم إليه من حسابها، أي حساب الفرائض، لا علم الحساب المعروف. وما يضم إليه من حسابها، أي حساب الفرائض، لا علم الحساب المعروف، مع أنه لا بد من معرفته، من معرفته لمن أراد إتقان علم الفرائض، لا بد من معرفة الحساب المعروف اليوم لمن أراد إتقان علم الفرائض، كما قال ذلك العلامة صبط المارديني رحمة الله عليه. فعلم الحساب يتوصل به لمعرفة كل ذي حق من التركة، يتوصل به لمعرفة كل ذي حق من التركة، فيدخل فيه تأصيل المسائل، يدخل في علم الحساب تأصيل المسائل والتصحيح والمناسخات وقسمة التركات، هذه كلها تدخل في علم الحساب. فالمراد بعلم الحساب عند أهل هذا الفن، عند علماء الفرائض، هو تأصيل المسائل وتصحيحها وقسمة التركات، هذا هو علم الحساب عند علماء الفرائض. أما علم الحساب عند علماء الحساب معروف، القواعد والطرح والقسمة والضرب وما إلى ذلك. واضح بارك الله فيك، وهذه مهمة جدا لمن أراد إتقان هذا الفن، مهمة أنه يتعرف على علم الحساب المعروف اليوم، كما قال ذلك صبط المارديني رحمة الله عليه. وإلا علم الحساب عند علماء الفرائض هو ماذا؟ تأصيل المسائل وتصحيحها وقسمة التركات، وقسمة التركات. هذا هو تعريف فقه المواريث، تعريف علم الفرائض هو فقه المواريث وما يضم إليه من حسابها. منهم من عرفه بهذا التعريف، والعلامة الفوزان رحمة الله عليه لم يرتضي هذا التعريف، لم يرتضي هذا التعريف، وقال هذا التعريف فيه قصور، هذا التعريف فيه قصور، لابد التعريف يكون شامل وحاوي. ثم عرفه بقوله رحمة الله عليه هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث، ومقدار ما لكل وارث. هذا الذي عرفه العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، عرف علم الفرائض بهذا التعريف، هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث، ومقدار ما لكل وارث. تحقيقات المرضية صفحة 13. طيب، انتهينا من تعريف علم الفرائض. قال رحمة الله عليه موضوعه، ما هو موضوع هذا الفن؟ قال التركات، وهي تراث الميت، والتركات جمع تركة، تركات جمع تركة، وهي تراث الميت، وكل ما يخلفه الميت يقال له تركة، كل ما يخلفه الميت يقال له تركة. إذن موضوع هذا الفن التركات، موضوع هذا الفن التركات. قال رحمة الله عليه ثمرته، ما هي الثمرة من تعلم هذا الفن؟ قال إيصال الحقوق إلى ذويها، أي إلى أصحابها، إيصال الحقوق إلى أصحابها. والثمرة أخواني في الله هي غاية كل علم، الثمرة هي غاية كل علم التي لأجلها يطلب، التي لأجلها يطلب. وغاية علم الفرائض ما ذكره رحمة الله عليه بقوله إيصال الحقوق إلى ذويها أي إلى أصحابها. كيف يوصل الإنسان هذه الحقوق إلى أهلها وإلى أصحابها؟ عن طريق دراسة هذا الفن. هذا ما يتعلق بتعريف علم الفرائض وموضوع علم الفرائض وثمرة علم الفرائض. وقد جمع صاحب عمدة الفارض رحمة الله عليه هذه الثلاثة في ثلاثة أبيات قال رحمة الله عليه: تعريفه فقه المواريث وما ضم إليه من حسابه أعلم. هذا هو البيت الأول: تعريفه فقه المواريث وما ضم إليه من حسابه أعلم. موضوعه التركات قول معتمد وخالف الصوري بجعله العدد. منهم من قال الصوري، منهم من قال الصودي. غايته إيصال ذوي الحقوق ما يستحقونه على التحقيق. هذه ثلاثة أبيات: غايته إيصال ذوي الحقوق ما يستحقونه على التحقيق، تعريفه فقه المواريث وما ضم إليه من حسابه أعلم، موضوعه التركات قول معتمد وخالف الصوري بجعله العدد، غايته إيصال ذوي الحقوق ما يستحقونه على التحقيق. طيب، إن شاء الله نقف ها هنا، وغدا بإذن الله تعالى نواصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.